ما هو مقدار زكاة الفطر وعلى من تجب؟ وهل يجوز نقلها من البلد الذي فيه المزكي إلى بلد آخر؟ وما هو آخر وقت لإخراجها وأوله؟ زكاة الفطر مقدارها صاع من طعام. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فيما رواه البخاري عنه: كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام، وكان طعاما يومئذ التمر والزبيب والشعير والأقط. وكونها صاع من طعام يشمل أي نوع كان من الأطعمة، فإذا فالرز والبر والتمر والزبيب والأقط كله يجوز إخراج زكاة الفطر منه لأنه طعام. نعم. وأما من تجب عليه فإنها تجب على كل واحد من المسلمين، ذكرا كان أم أنثى، صغيرا كان أم كبيرا، حرا أم عبدا. وأما وقت إخراجها فإن لها وقتان: وقت فضيلة ووقت جواز. أما وقت الفضيلة فأن تؤدى صباح يوم العيد قبل الصلاة، نعم. وأما وقت الجواز فأن تؤدى قبل العيد بيومين. أما إخراجها بعد الصلاة فإنه محرم ولا يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فإذا أخرجت بعد الصلاة فقد فعلت على وجه لم يأمر الله به ولا رسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أن من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، إلا إذا كان الإنسان معذورا، نعم، مثل أن ينسى إخراجها ولا يذكر إلا بعد الصلاة، أو يكون معتمدا في إخراجها على من كان عادته أن يخرج عنه ثم يتبين له بعد ذلك أنه لم يخرج فإنه يخرج. نعم. ومثل أن يأتي خبر يوم العيد مباغتا قبل أن يتمكن من إخراجها ثم يخرجها بعد الصلاة، ففي حال العذر لا بأس من إخراجها بعد الصلاة وتكون في هذه الحال مقبولة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وإذا كان هذا في الصلاة وهي من أعظم الواجبات المؤقتة ففيما سواها أولى. نعم. بالنسبة لتأخير الزكاة إلى ما بعد صلاة العيد، لو لم يجد من يدفعها إليه حتى انتهى وقت الصلاة وصلوا الناس، فكيف العمل؟ هو في هذه الحال معذور، يعني مثل لو كان من عادته أن يعطيها شخصا معينا من الفقراء، نعم، ثم إنه ذهب إليه صباح العيد ولم يجده، فهذا يكون معذورا، هذا من الأعذار. من الأعذار. نعم. بقي الحكم في نقلها إلى بلد آخر. أما نقلها إلى بلد آخر فإنه لا بأس به، لكن الأفضل أن يكون في بلده الذي وجبت عليه الزكاة وهو فيه. فإذا كان مثلا من أهل الرياض وكان في وقت وجوب زكاة الفطر في مكة فإنه خرجها في مكة. ولكن إذا قدر أن من كان خارج بلده أحوج، أو أنهم يتميزون عمن في بلده بالقرابة إليه مع حاجتهم، فإنه لا حرج أن يخرجها إلى هؤلاء، لأنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل. نعم. في هذه الحالة هل الوقت يبدأ من تسليمها إلى المحتاجين أو من وقت إخراجها من نفس الشخص المزكي؟ يعني لو كنت مثلا أنا في الرياض ودفعتها إلى شخص في خارج مدينة الرياض ربما في منتصف شهر رمضان، قلت له هذه زكاة الفطر، وتدفعها لمستحقيها في وقت الوجوب، هل يصح مثل يصح هذا؟ يعني إذا أعطيتها إلى وكيلك في البلد الثاني نعم، وقلت هذه زكاة فطر وأخرجها في وقتها فلا حرج، لأن المعتبر وصولها إلى الفقير في وصولها وقت إلى الفقير. نعم. نعم، جزاكم الله خيرا.